تعلق بالتحلل، لا يتم التحلل من العمرة أو من الحج إلا بعد الحلق أو التقصير من جميع شعر الرأس. أما الحج فمن رمى الجمرة وحلق تحلل التحلل الأول. وقال كثير من أهل العلم أن التحلل الأول يحصل برمي الجمرة، وأما العمرة فلا يتم التحلل منها إلا بعد التقصير، ليس فيها تحللان بل هو تحلل واحد. وما لم يتحلل المعتمر فإنه تحرم عليه جميع المحظورات. وأما الحاج فإذا تحلل التحلل الأول حلله كل شيء إلا النساء، فإذا جهل ووقع على أهله بعد التحلل الأول فعليه الهدي، هذا هو المعروف والمشهور عند العلماء. وعليه أن يأتي ب يعني أن يخرج ويحرم ويطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه أفسد إحرامه بالجماع. ولمالك رحمه الله رأي حسن، وهو أنه أن على من وطئ له بعد التحلل الأول عليه أن يطوف ويتم نسكه، يطوف طواف الإفاضة، لكنه يقضي ذلك بأن يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر، كما جاء عن الصحابة في من جامع قبل التحلل الأول، وأنه بذلك يفسد حجه وعليه الإتمام، فيتم الحج بجميع شعائره وواجباته وعليه الحج من قابل. والله أعلم. نعم انتهى يا رب. نعم.